الشعر الناعم مع الهوى دلوني عبيتي تعرفوني حبيتي دلوني عبيتي رحتوا ما لقيتي رحتوا ما لقيتي رحتوا ما لقيتي زعلت كتير كتير رحتوا ما لقيتي زعلت كتير الورد من اربع بساتين سالني الورد بتقطفني انا لمين سالني الورد بتقطفني انا لمين قطفت الورد من اربع يمين الله ما بديك يا ورد إلا الأحلى وأجمل الحلوين قبل ما يسبقنا